قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة، واختلفوا في كسوف القمر. هذه هي آخر المسائل، والمؤلف كما ترون فصل بين ما يتعلق بكسوف الشمس لأنه لا خلاف في الصلاة لها، وبين كسوف القمر لوجود خلاف في ذلك. والخلاف حقيقة إنما هو في أداء الصلاة جماعة، فتلك التي مضت متفقون على أنها تؤدى جماعة، أما ما يتعلق بصلاة كسوف القمر فهناك من يرى أنها لا تؤدى جماعة وإنما تصلى فرادى، وبعضهم يرى أنه يقتصر في ذلك على الدعاء فقط. قال: فذهب الشافعي إلى أنه يصلى له في جماعة وعلى نحو ما يصلى في كسوف الشمس، وبه قال أحمد وداود وجماعة، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصلى له في جماعة. مذهب مالك فيه تفصيل لكن لا داعي لأن نعرض له. نعم. واستحب أن يصلي الناس له أفذاذا ركعتين كسائر، يعني يصلون أفذاذا يعني أفرادا فردا فردا، كسائر الصلوات النافلة، يعني كسائر صلوات النافلة التي يصليها الإنسان وحده، لا السنة التي تؤدى جماعة كصلاة الكسوف التي مرت بنا، أيضا بالنسبة للقمر كصلاة الكسوف بالنسبة للشمس، وكذلك أيضا ركعتي الفجر وغيرها. فهو يريد أن يقول هناك تطوعات تصلى وحدها، وهناك تطوعات تصلى في جماعة كالتراويح وكالصلاة لكسوف الشمس ونحو ذلك من الصلوات التي تؤدى جماعة، وهناك تطوعات يؤديها الإنسان وحده. قال: وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. الحديث كما ترون جمع بين الأمرين، بين المسألتين، بين مسألة كسوف الشمس وكسوف القمر. رسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس، وإن كما تعلمون من المؤكدات إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فجمع بينهما. فهل لهذا الجمع بينهما معنى بمعنى أنهما يؤدى الحكم فيهما سويا؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: فإذا رأيتم ذلك، فالإشارة تعود إلى الكل، فصلوا في بعضها، فصلوا وادعوا. والروايات كثيرة جدا، فمن العلماء من قال إن الأمر مقصور على صلاة كسوف الشمس أما القمر فلا. لما؟ قالوا: لأن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بيانا لقوله، لأن ما جاء عن قوله إنما كان مقصورا على صلاة كسوف الشمس. هذا ما نهجه المؤلف وذهب إليه، لكننا لا نوافقه وسنرد قوله عندما قال بأنه لم يرد في ذلك أحد. فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى يكشف ما بكم وتصدقوا، خرجه البخاري ومسلم. هذا تكلمنا عنه وبينا أيضا أنه عندما تنزل بالمسلمين نازلة كما ترون كسوف الشمس أو القمر، فإن الناس يحمدون الله كثيرا ويكبرون ويثنون عليه ويدعون ويتضرعون إليه سبحانه وتعالى. فمن فهم هاهنا من الأمر بالصلاة فيهما معنى واحدا وهي الصفة التي فعلها في كسوف الشمس رأى الصلاة فيها في جماعة، ومن فهم من ذلك معنى مختلفا لأنه لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف القمر مع كثرة دورانه. هذا الكلام الذي قاله المؤلف غير مسلم لله، وهو أيضا مردود، فقد جاء في أربعة أحاديث: حديث أبي بكر، وحديث عبد الله بن عباس، وحديث عائشة، وحديث جابر بن عبد الله، أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس والقمر. أما حديث أبي بكر فقد أخرجه الحاكم والبيهقي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في تحسينه، وهو بلا شك حجة. وأما حديث عبد الله بن عباس فهو ما رواه الحسن البصري عنه، قال: عندما كسف القمر أو خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة، فخرج بالناس فصلى بهم ركعتين، يصلي في كل ركعة ركعتين، يعني يأتي بركعين، ثم ركب وقال: صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وهذا الحديث فيه مقال، ومثله أيضا حديث عائشة، وكذلك أيضا حديث جابر، لكن حديث أبي بكر هو حجة في هذه المسألة، فيرد به على من يقول بأنه لم يثبت في ذلك حديث، وحديث أبي بكر جاء فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خسوف أو في كسوف الشمس والقمر، فيبقى هذا حجة وليس كما ذكر المؤلف. ومن فهم من ذلك معنى مختلفا، وأيضا يؤيد ذلك الحديث الذي معنا إن الشمس والقمر آيتان، رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، ولكن حصل أن كشفت الشمس ربما تكررت كما يذكر ذلك بعض العلماء فاشتهر ذلك. قال: ومن فهم من ذلك معنى مختلفا، لأنه لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف القمر مع كثرة دورانه. قال المفهوم من ذلك أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة في الشرع، وهي النافلة فذا. وكأن قائل هذا القول يرى أن الأصل هو أن يحمل اسم الصلاة في الشرع إذا ورد الأمر بها على أقل ما ينطلق عليه هذا الاسم في الشرع، أقل ما ينطلق عليه هو ما يتعلق بكسوف الشمس، لأن الفعل جاء مبينا له، هذا هو الذي يريد أن يقوله المؤلف. إلا يدل الدليل على غير ذلك، فلما دل فعله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس على غير ذلك بقي المفهوم في كسوف القمر على أصله. والشافعي يحمل فعله في كسوف الشمس بيانا لمجمل ما أمر به من الصلاة فيهما، فوجب الوقوف عند ذلك. وزعم أبو عمر ابن عبد البر أنه روي عن ابن عباس وعثمان أنهما صليا في القمر في جماعة ركعتين. أما ابن عباس فقد ذكرت لكم ذلك الذي رواه الحسن البصري التابعي عنه، عندما كان أميرا على البصرة فخسف القمر فخرج بالناس فصلى بهم، وبين أنه إنما فعل ذلك لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وفي سنده مقام. وأيضا الحديث الذي يحتج به نصا هو حديث أبي بكر وأنهما صليا في القمر في جماعة ركعتين، في كل ركعة ركوعان، مثل وهذا هو الذي ذكرناه فيما مضى عن الجمهور. نعم. مثل قول الشافعي. قال: وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة والريح والظلمة. أيضا ما يتعلق بالزلزلة وكذلك الظلمة والرجفة والريح الشديدة وكذلك الصواعق والأمطار، أيضا إذا اشتدت هل هذه يصلى لها أو لا؟ أكثر العلماء أنه لا يصلى لها، وإنما يختصر على مورد النص، فالذي وردت الصلاة فيه إنما هو ما يتعلق بخسوف الشمس والقمر. لكن نقل عن الإمام أحمد أنه يرى أنه يصلى للزلزلة، وكذلك في المذهب الحنفي أيضا. وحجة هؤلاء أيضا أن ذلك نقل عن عبد الله بن عباس كما أخرجه عنه البيهقي في السنن الكبرى، وابن أبي شيبة أيضا في مصنفه. إذن حجة هؤلاء أو مستندهم إنما هو النقل عن الصحابي عبد الله بن عباس، هذا هو حجة هؤلاء في الصلاة. ثم أيضا يقولون إن العلة الموجودة في الكسوف هي كذلك موجودة في الزلزلة. لماذا؟ قالوا: لأن القصد إنما هو التخويف، والتخويف موجود هنا وهناك، فقد التقتا في العلة فينبغي أن يشملهما الحكم. والمالكية والشافعية ومن معهم يقولون لا يصلى لغير كسوف الشمس أو القمر. لماذا؟ قالوا: لأن ذلك هو الذي ورد به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة والريح والظلمة وغير ذلك من الآيات، قياسا على كسوف القمر والشمس لنصه صلى الله عليه وسلم على العلة في ذلك. إذن الحجة في ذلك كما ذكر المؤلف هنا هو القياس، لأنه إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهم، أو العلة هنا متحدة، فينبغي أن يكون الحكم كذلك. يدعم ذلك أو يؤيله ما نقل عن عبد الله بن عباس أو ما نسب إليه لنصه صلى الله عليه وسلم على العلة في ذلك، وهو كونها آية، وهو من أقوى أجناس القياس عندهم، لأن قياس العلة التي نص عليها لماذا كان من أقوى نوعي القياس؟ لأن قياس العلة كما تعلمون أمر مسلم، ومخالفة أهل الظاهر لا يعتد بها، لأن الأدلة تدفع قولهم وتضعفه، وليس المجال مجال بحث هذه المسألة. هناك أدلة يستدل بها جمهور العلماء في الكتاب والسنة، يستدلون منها أو يستخلصون مما جاء في الكتاب ويرون ما جاء في السنة إنما هي أدلة على القياس، والحاجة تقتضي. وقد فعل ذلك أيضا الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم قاسوا واعتبر القياس مشهورا، وقد اشتهر عمر رضي الله عنه بماذا؟ بالقياس. وهناك مدرسة تعرف بمدرسة الرأي، هناك مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي، ومدرسة أهل الرأي إنما تعتمد في كثير من المسائل على المقاييس. قال: لكن لم يرى هذا مالك ولا الشافعي ولا جماعة من أهل العلم. وقال أبو حنيفة: إن صلى للزلزلة فقد أحسن، وإلا فلا حرج. وقد قلنا إن هذا نقل عن أحمد. وروي عن ابن عباس أنه صلى لها مثل صلاة الكسوف. وقلنا هذا موجود في سنن البيهقي الكبرى وفي مصنف ابن أبي شيبة.